ما حكم زواج المسلم من اهل السنة والجماعة من الشيعة؟ لا ينبغي الزواج من الشيعة، لان الشيعة فيهم من يعبد عليا ويستغيث باهل البيت ويشرك بهم ويدعوهم الى غير الله، هذا شرك اكبر. ولا سيما الشيعة الموجودة الان والتي في غالب الدنيا تغلب عليهم الغلو في اهل البيت، فالذي ينبغي لأهل السنة ألا يتزوج منها إلا إذا عرف أنها ليست على دين قومها، وأنها دخلت في السنة واستقامت على السنة، والبعد عما عليه أهلها من الغلو في أهل البيت، فإنهم يغلو في أهل البيت ويدعون عليهم من دون الله وغيره بالحسين وفاطمة ويستغيثون بهم حتى المرأة عند الطلاق تغلي عليه، نسأل الله إلا من شاء الله منهم إلا من هدى الله منهم، فينبغي التثبت في الأمور، نسأل الله لنا ولهم الهداية. نسأل الله لنا ولهم الهداية.